إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الشرك بالله شيء وعمل لا يغفره الله تعالى ولا يسمح لصاحبه بدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أنكم لم تستطيعوا أن تعبدوا الله كما يحب ويرضاه إلا إذا اتبعتم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يعلمون العبادة وكيفيتها وشروطها وأحكامها، وهو الذي يشرح لنا القرآن الكريم ويفسره لنا بأقواله وأفعاله وتقريراته، وهو الذي يخبرنا بالأخبار الصادقة عن بدء الخلق وعما مضى وما سيأتي في المستقبل في الدنيا وفي الآخرة. فصدقوه رحمكم الله، صدقوه في أخباره، وأطيعوه في أوامره، واجتنبوا نواهيه إن كنتم تريدون الهدى والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن السنة النبوية هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي بالنسبة للقرآن الكريم ثلاثة أنواع: هناك سنة مؤكدة لما جاء في القرآن، فالله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتأتي السنة وتؤكد هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. فهناك السنة التي تأتي وتؤكد ما في القرآن، مثل أحاديث تحريم شهادة الزور، وتحريم قتل النفس بغير حق، وتحريم عقوق الوالدين وغير ذلك. النوع الثاني: هناك سنة شارحة لما جاء في القرآن الكريم، كالسنة التي تأتي لبيان أوقات الصلاة وعدد ركعات الصلاة ومقادير الزكاة وأعمال الحج وأنواع الربا وشروط قطع يد السارق ونحو ذلك. النوع الثالث: السنة التي تأتي بأحكام جديدة لم ينص عليها القرآن، كالسنة الآمرة بصدقة الفطر وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج، وتحريم الذهب والحرير على الرجال، وتحليله للنساء، وتحريم آلات المعازف والطرب والموسيقى، هذه موجودة في السنة. والأحاديث التي تمنع القاتل من الميراث ومنع التوارث بين المسلم والكافر، وتفصيلات أشراط الساعة كخروج المسيح الدجال، قصة المسيح الدجال لن تجدوها في القرآن وهي موجودة في السنة الصحيحة، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء لكي يقتل المسيح الدجال، هذه السنة تأتي بأحكام جديدة علينا أن نصدقها وأن نعمل بها. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا دينكم من الوحي الذي هو القرآن والسنة معا، تكونوا مهتدين مفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، منها ما كان يفعله بمقتضى الجبلة أي العادة البشرية كالقيام والقعود والأكل والشرب في غير عبادة، فهذا مباح له ولأمته إن أردت أن تقتدي به فيه، وإلا لا شيء عليه، ككونه صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل ويحب الحلو البارد، فأنت إذا لم تحب بالعسل فلا شيء عليك، لأن هذا من الطبيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً، هناك أفعال مترددة بين الجبلة والتشريع، كوقوفه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لكن كان راكباً على جمله، فهل من السنة أن تقف في عرفة إذا كنت حاجاً أن تقف وأنت راكب، أن تقف وأنت قائم أو جالس؟ كله جائز. ثالثاً، ما ثبت أنه خاص به، مثل أنه يجوز له أن يجمع أكثر من أربع نسوة في الزواج، هذا خاص به، لا يجوز للأمة أن يفعل مثله، لأنه كان بعض الناس عنده 10 نسوة، فلما أسلم قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهن 4 وفارق سائرهن. كما أنه من خصوصياته أنه يجوز له أن يتزوج المرأة الواهبة نفسها له من غير مهر، تأتي إليه امرأة وتقول له يا رسول الله وهبت لك نفسي، فيتزوجها من غير أن يعطيها مهر، طبعا مع موافقة أهلها، هذا خاص. أما نحن من أراد أن يتزوج فلا بد له من المهر، لا بد من المهر المادي، فإن لم يكن ماديا فالمهر المعنوي. كما من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل في الصيام، يواصل يعني ما يفطرش، يصوم ما يفطرش عند المغرب لعدة أيام، فأراد بعض الصحابة أن يفعلوا ذلك فنهاهم وقالوا له يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رجلاً قوياً يستطيع أن يصوم أياماً عديدة ولا يأكل شيئاً، فنهى أمته أن يفعل ذلك، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا عباد الله، هنا تنبيه، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لأن بعض الناس لما تقولهم افعل هذا لقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن لسنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا، علينا أن نتأسى به فيما هو ليس من خصوصياته. رابعاً، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً لنص قرآني، كأعمال الصلاة والحج هو بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وبيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في الحج خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام طبق قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع يد السارق؟ هل من كتفه؟ هل من مرفقه؟ لا، قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق من كوعه، فهذا بيان لنص قرآني، فحكمه أنه للأمة حسب المبين، فما كان واجبا فهو واجب، وما كان في غيره مستحبا فهو مستحب. خامسا، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا لجبلة ولا لبيان نص قرآني، وليس له فيه خصوصية، فهذا نوعان: أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب أو استحباب أو إباحة، فحكمه للأمة كذلك، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل داخل الكعبة وصلى ركعتين نافلة، فالأمة يجوز لها أن تفعل ذلك، لكن إذا لم تستطع أن تصلي داخل الكعبة فصلي في الحجر، ذلك القوس الأبيض، إذا صليت داخله فأنت قد صليت داخل الكعبة ولكن النافلة، أما الفرض فلا يجوز لك أن تصلي داخل ذلك القوس الأبيض أمام الكعبة، لأن ذلك يعتبر داخل الكعبة، وأنتم ترون إذا حضرت الصلاة هناك الشرطة والمسؤولون يخرجون المصلين من ذلك المكان فيبقى فارغا، لكن بعد صلاة الفرض يتركون الناس يدخلون ويصلون، فمن صلى هناك نافلة فإنه قد صلى داخل الكعبة. ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه، لا نعلم هذا الشيء الذي فعله، هل هو لجبلة أو لبيان نص القرآن أو أنه لأمر، فماذا نفعل؟ الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومثاله مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه وهو لابس النعلين، يجوز تصلي بالصباغة، طبعا ليس في المساجد المفروشة لكن في البيت مثلا في الملعب كنت تعمل رياضة صلي بصباغة ما دام فيهاش نجاسة، ويستحب أن تصلي بالصباغة، يستحب أحيانا تصلي بالحذاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه بالحذاء بالنعل، لأن المسجد تاعو ما كانش مفروش، كان عبارة عن حصى غرابي وتراب، فبينما هو يصلي في الصلاة خلعهما وجعلهما عن يساره، فلما رآه الصحابة الذين كانوا يصلون بنعالهم خلعوا نعالهم، فلما سلم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني وأنا في الصلاة فأخبرني أن بهما قذرا فنزعتهما، وكذلك أنتم. إذن الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما دام فعل شيئا لا ندري لماذا فعله، الأفضل أن تقتدي به، أما إذا كان أمر واجب أو بيان لنص قرآني فهذا يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا دينكم، وتعلموا ما هي الأفعال التي نقتدي بها فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجوز لنا أن نقتدي بها، أن نقتدي به فيها حتى نكون على بصيرة ولا تختلط علينا الأمور ونكون على هدى وبصيرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين وأصلحهم يا رب العالمين حكاما ومحكومين، اللهم أصلح المسلمين المسلمين أئمة وعامة يا رب العالمين، شبابا وشيبا، ذكورا وإناثا يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا واحفظ بلادنا ووفقنا لما تحب وترضى، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.